لا ينطقون لا يتكلمون ولا يخبرون من الذي كسرهم، كيف يكون واليا؟ قال فرجعوا الى انفسهم. فكان قصد ابراهيم عليه السلام هذا، وكان كما انه قال قبل ذلك من قرانا في الايه قال لعلهم اليه يرجعون. في الايه التي قرانا قبل ذلك قالوا جاء في قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. اما قبل هذا جاء قال فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، كما ذهب بعض الاسلام اليهم لعلهم اليه يعني الى دين الله الى دين ابراهيم عليه السلام يرجعون. وقال بعضهم لعلهم اليه يعني الى كبير لهم لعلهم اليه يرجعون. فبذلك ورجعوا الى انفسهم تفكروا في انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون يتعبدون اشياء الذين لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون ولو انهم يعبدون مثلا انهم ما يعبدون الاحجار يعبدون انهم يجعلون اشكال يجعلون صور وتماثيل اما هيئات واما اشكال يعني على صور الكواكب والسيارات واما انهم يجعلون على صور الملائكه واما انهم يجعلون على صور اشخاص صالحين الذين ماتوا منهم انهم يتمثلوا والا ما يعبدون الاحجار لو عبدوا الاحجار لعبدوا الجبال ما يعبدون الذهب والفضة والخشب والنواز لعبدوا الاشجار لأخذوا الذهب وقد من قنطار أخذوا الذهب يعني قطعة من الذهب يعبدوها لا بل أنهم يجعلون لها أرجل والأيادي والأعين والرؤوس والأشكال مختلفة وبعضهم ذكور وبعضهم إناث وهكذا أيضا تسميتهم اختلاف التسمية أيضا يجعلون بعضهم ذكورا ويجعلون بعضهم إناثا لما لأنهم اعتقاد مختلف بعضهم يعني يعبدون لماذا أنهم تماثيل رجال صالحين فإذا ماتوا جعلوا صورة منه فعبدوه قالوا ما نحن نعبد صورة هذا الشخص يكون سببا لرضائه فإذا رضي أن شفع عند الله سبحانه وجعل بعضهم صورا على صور الملائكة قالوا لما نحن نتبرك بهم ونتمس بهم الملائكة يرضون عنا ويشفعون عند الله فالملائكة نعوذ بالله بنات الله فبذلك أنهم لما فرجعوا إلى أنفسهم فإلا أي دليل عندهم هل رأوا ملائكة أنهم جعلوا على صورته تمثال أيضا الجهل هل أنهم رأوا الكواكب والسيارات في هيئته الأصلية في السماوات جعلوا على أشكاله هل أنهم رأوا حتى أشخاص الذين ماتوا بمئات سنين قبلهم جعلوا على صورته تمثال لما زين لهم الشيطان وأعمالهم فبذلك فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون في عبادتهم في عبادتهم هؤلاء الذين لا ينطقون الذين لا يتكلمون الذين لا يخبروننا حتى عن أنفسهم بشيء قال ثم نكسوا على رؤوسهم قال بعضهم ثم نكسوا وقال بعض القرائن نكسوا بالتشديد وقال بعضهم نكسوا على رؤوسهم قال بعض علماء رحمهم الله تعالى نكسوا أنفسهم على رؤوسهم ثم أنهم تفكروا فرجعوا إلى كفرهم فإلا أولا تفكروا فأنهم فكروا في الأمر حتى أنهم نسبوا عبادتهم لعبادة الأصنام الظلم إنكم أنتم الظالمون ولكن رجعوا إلى ردوا إلى كفرهم إلى كفرهم وانقلبوا إليهم بعد التفكر إلى المجادلة فأيضا جاءوا كلام قال لقد علمت لقد علمت قال ما يعني لام ابتدائية يعني والله لقد علمت قالوا جواب قسم معبود ما هؤلاء ينطقون ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرنا بسؤالهم ما لا ينطقون كيف نسألهم لكن اعترف ولو أنهم رجعوا إلى كفرهم فرجعوا إلى المهاجات مع إبراهيم عليه السلام ولكن ثبت الاعتراف منهم بالتحير ثبت الحقيقة جاءت الحقيقة على لسانهم كما ما هؤلاء ينطقون ما هؤلاء لما لا ينطقون كيف يكونوا معبودين كيف يكون آلهة؟ وبذلك أيضا اعترف هو اعترف بكلام مؤكد، لقد علمت، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما هذا؟ ما هؤلاء؟ فيها قولان من علماء القواعد، عند علماء القواعد قال بعضهم هذا ما يسمى ما حجازية أو ما يسمى ما تميمية. إذا كان ما تميمية فلا عمل لها، بس إذا كان ما حجازية ما هؤلاء، هؤلاء اسمها، وينطقون في محل نصب تكون خبرها. فبذلك عند علماء القواعد أنه يسمى ما هؤلاء، ما هذا لما إمام مصدرية إمام موصولة عند علماء القواعد، هذا ما هؤلاء، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال بعض العلماء علماء القواعد ما أنها ما حجازية. طيب إذا كان ما حجازية هؤلاء قال اسمها، ينطقون قالوا في محل نصب خبرها. فقال بعضهم لا، هذا يسمى ما تميمية لا عمل لها، بس هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال فكيف تأمرنا بسوالهم، أنهم اعترفوا بعدم كلامهم وعدم نطقهم. فلما إنسان يعتقد هذا لا ينطق، كيف يكون معبودا؟ كيف يكون آلهة؟ كيف يكون إلهًا؟ فهذا هو المقصود الأصلي لإبراهيم عليه السلام، لأنه أولا جاء بالقول بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، بالأدلة القولية. لما ما تأثر فيهم أدلة قولية جاء بالأدلة الفعلية، تالله لأكيدن أصنامكم، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما حتى أنهم ما لو أثر فيهم لآمنوا بالله، لآمنوا بالله وآمنوا بإبراهيم خليل عليه السلام، ولكن أنه جاءوا أيضا بالمهاجر، أنت فعلت هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فبذلك جاء أيضا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأيضا اعترفوا قالوا لقد علمت ما هؤلاء، ما هؤلاء ينطقون. طيب لما ما هؤلاء ينطقون كيف يكون؟ هذا هو مقصود إثبات الوحدانية لله سبحانه، والرد على المشركين، والرد على عباد الأوثان والأصنام الذين يعبدون من دون الله. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى ابن صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، إن الله تبارك وتعالى كما صرح في كتابه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، هن حرس لكم، والحرس لا شك في ذلك الموضع الذي أباه الله تبارك وتعالى من الزوجات من الحلال لعباده. وأما لا شك في ذلك كما ثبت في الروايات وكما ثبت في الأحاديث، إنسان لو أنه جاء بأي شكل بأي صورة جاعد، ولكن لا يكون جماعه إلا في سمام واحد. أما في الأدبار فجاء النهي وجاء حتى اللعنة، وهذه عمل الذي يشبه عمل قوم لوط، وعليها العقاب الشديد، حتى كما جاء في اللعن على الفاعل والمفعول إذا كان من الرجال، وهكذا جاء جزاؤه القتل وجزاؤه الإحراق بالنار، أو أنه يرمى من الصاعق الجبال ثم يرمى عليه من الحجارة وغير ذلك. فبذلك خاصة أيضا جاء النهي، إنسان نعوذ بالله يعتقد هذا نهي تحريم بسبب أنه جاء برجل آخر أو إذا جاء بزوجته، وجاء لا، جاء النهي حتى عن الزوجات. إلا عند الروافض نعوذ بالله أيضا أنهم عندهم يجوز، قالوا لما المرأة في نكاحها كانت دخل سائر أعضاءها في النكاح، ما خرجت دخلت القبل وما خرجت الدبر وغيرها، ولكن هذا قول باطل من الفرق الباطلة. أما جاء النهي سري في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا احمد بن منين وعناد قال اخبرنا ابو معاويه عن عاصم الاحولي عن عيسى ابن حطان عن عيسى ابن حطان قال العلماء انه ثقه عن مسلم ابن سلام سلام بالتشديد قالوا انه مقبول ان علي ابن طلق علي ابن طلق ابن المنذر الحنفي السحيمي اليمامي انه صحابي رضي الله تعالى عنه له ثلاثة احاديث قال اتى اعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلات يعني في المفازة في الصحراء الذي لا ماء فيها فتكون منه الرويحة يعني ريح الذي خرج يعني إنسان خرج من تحته ريح فوجد رويحة يعني قليلة التصغير جاء فيكون في الماء كلا الماء قليل وأنه في المفلات وأنه في المفازة وأنه في الصحراء لا يجد الماء إلا قليل وبعيد فقال رسول الله إذا فساء أحدكم فليتوزع إذا فساء أحدكم سمع صوتا أو وجد ريحا معنى حدث فبذلك لازم أنه يتوزع ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق فبذلك قال المارئ مولى إذا فساء أحدكم حتى في الصلاة فلينصرف فليعيد الوضوء فليتوزع فليعيد الصلاة ها إذا لم يجد ما يتيمم هذا مسألة آخر فلما جاء ذكر ما يتعلق ها هنا بخروج الشيء من الدبر وتكون سبب لزوال الطهارة جاء الشيء الذي أشد من إتيان النساء في الأدبار يعني هذا محل الطاء الذي خرج منها شيء ما إنسان يجب الحدث يجب عليه الوضوء فيخرج من الصلاة فكيف نعوذ بالله الذي يأتي في أدبار النساء لأجل هذه المناسبة لما ذكر أول والثاني أشد منها بهذه المناسبة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تأتوا النساء في إعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حديث علي بن طلق حديث حسن قال وسمعت محمدا يقول يعني محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى البخاري رحمه الله لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي وكأنه يعني أنه رأى طلق بن علي السحيمي رجل آخر وهذا رجل آخر فرأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض العلماء هذا رجل آخر أنه كان والد طلق بن علي أنه كان والد طلق بن علي فلا شك ما قال إمام البخاري رجل آخر ولو أنه والد لكن أنه رجل آخر قال حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا أخبرنا وكيع بن عبد الملك بن مسلم وابن سلام عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم فليتوزع ولا تأتوا النساء في أعجازهن فعلي هذا هو علي بن طلق حدثنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن الزهاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر يعني أنه إذا لات وعمل هذا الأمر قال لا ينظر الله كما جاء لا ينظر الله يعني نظر رحمة إليه لما لأنه يستحق العقاب أنه خالف أوامر الله وأنه خالف أوامر الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أما هذا حديث حسن غريب ولكن كما ذكر المحدث رحمه الله تعالى طرقا كثيرة وبذلك ثبت عدم إتيان النساء في أدبارهن والله تعالى أعلم وعلمه وتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين